الأخ يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان. المعنى أولا لفظ الحديث شهر عيد لا ينقصان. المعنى قيل لا ينقصان في العدد وهذا ضعيف، بمعنى إذا كان هذا 29 لابد يكون الثاني 30 وهذا ضعيف. والمعنى الثاني شهر عيد لا ينقصان أي لا ينقصان في الأجر والثواب وإن نقص العدد، وهذا أصح من الذي قبله، وهذا من فضل الله على عباده بأن يستوفي لهم الأجور ولو نقص العدد، وهذا أصح ما قيل في معنى هذا الخبر. يعني فعلى هذا يكون المعنى شهر عيد لا ينقصان في الأجر والثواب ولو نقص العدد، فإذا كان 29 والآخر كان 29 يكتب لك أجر 30 وهذا من فضل الله على عباده.